بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في اعتبار المباشرة ذكرنا أن المشهور نسب إليهم التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار المباشرة، فقد أورد عليه الشيء كما تقدم. لا صحيح درس جديد من الآن أن المباشرة معتبرة لا كما نسب إلى المشهور من عدم اعتبارها، والوجه في ذلك أي في اعتبارها اعتبار مباشر. هو أن الدليل حينما يخاطب الولي، ولي الميت ولد الأكبر، ويقول له اقض ما فات اباك يدل على اعتبار شيئين، يدل على اعتبار شيئين. الأول تحصيل القضاء، قضاء الصلوات عن الأهل. ثاني تحصيل النسبة بين الولي وبين قضاء الصلاة. فإن ظاهر يقضي مغاير لظاهري، فإن ظاهر اقضي الموجه إلى الولي غير ظاهر مغاير لظاهر، القضاء عن الميت واجب. فإن الكلام الثاني يستفاد منه، الكلام الثاني مقصود القضاء عن الميت واجب، أن أصل الإتيان بالصلوات القضائية لازم، من دون لزوم أن يكون القائم بالقضاء هو الولي أو غيره. هذا المقدار لا يستفاد من جملة القضاء عن من يسوأ. فحينئذ يجوز لأي إنسان القيام بالقضاء. وأما الكلام الأول أي اقضي فإنه ظاهر مضافا إلى أصل لزوم القضاء ظاهر فينا مضافا إلى ذلك في لزوم النسبة أي أن يكون أي أن يكون القضاء منسوبا إلى المخاطر وهو المخاطر نعم الولد. هذه النسبة لا تتحقق نسبة القضاء إلى الولي لا تتحقق فيما إذا تبرع الغير أو استناب الولي غيره أصل القضاء يتحقق أما النسبة إلى الولي لا تتحقق وظاهر اقضي اعتبار ماذا نسبة القضاء الى الولي فالمستند اذن لاعتبار المباشر هو التمسك بظاهر القضاء فإن ظاهر كل خطاب موجه إلى شخص معين هو أن أصل الفعل واجب و نسبته إلى المخاطب أيضا واجب ولا يرفع اليد عن هذا الظهور إلا إذا قامت قرينة على عدم اعتبار النسبة تحقيق النسبة كلمات الفعل لا تقف مثالا إلى فعل الأفعال كإشراف منهم لا تقف مثالا يتصور القضاء حتى أنا ما تمسكت بظهور أن المادة لا تقوم بغير المخاطب حتى تقولوا لا تكفي قرينة على عدم لزوم لا أنا إذا أقول ظاهر كل خطاب لما يقال اقضي ظاهره ماذا؟ فعل اقضي من هو اقضي؟ أنت أنت فأكو ماذا يعني نسبة بين الفعل وبين الفاعل نسبة بين هاي النسبة بين الفعل والفاعل فاعل أنت هاي النسبة لابد ماذا من إيجاد فمقصود أن نتمسك بهذا الظهور أن ظاهر النسبة قائمة بين الفعل والمقابل فلا بد من تحقيقه هذا بعد لا يفرض بين أن يفرض على أن المادة كانت مثل الحل أو كانت المادة الشرب أو كانت المادة ماذا مثل القضاء فإن النسبة هي لازم تحقيقها أنا أتمسك بظاهر إلا أن تقوم أرجع إلى كلامي إلا أن تقوم قرينة خاصة على عدم اعتبار نسبة مثل من كما لو قيل اكنس المسجد اكنس المسجد زيد. فإن مناسباتي الحكم والموضوع لا يبعد أن تكون قرينة على أن المقصود طول الفلس النتيجة مطلوبة النظافة النظافة حصوله من أي فاعل ولو بأن يستنيب غيره قل النظافة والنظافة لكن هذه بقرينة خاصة مناسبات الحكم والموضوع من دون قرينة خاصة تكرارها تكرار ما عندي مطلب جديد من دون قرينة خاصة ظاهر الخطاب كل خطاب موجه إلى شخص أن النسبة بين الفعل والمخاطب الفاعل وهو المخاطب هذه النسبة واجب واجب تحقيق والنسبة لا تتحقق إلا إذا باشر المخاطب بنفسه الفعل هذا كله في مقتضى الأصل اللفظي يا إخوان إذا اتضح مقتضى الأصل اللفظي ماذا هو اعتبار المباشرة تمسكا بالظهور الذي أشرنا إليه الكلام الآن يقع في مقتضى الأصل العملي لو فرض أن شخصا لم يعتبر الظهور الذي ذكرناه شخصا وهو الظهور في ان وهو ظهور في ان وهو ان ظاهر كل خطاب اعتبار النسبة مضافا الى اعتبار أقل صدور الفعل. إذا شخص هذا الظهور لم يره لم يعتبره ما استظهر السبب ما ارتأه لو فرضه فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي وإلا إذا الظهور السابق السبب نعم مرتبط ثابت مرتبط بعد ما تصل النوبة هدنه إلى الأصل العملي والسؤال هو أن الأصل العملي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي كفاية التبرع والاستناء التي أن يقتضي لزوم المباشرة يوجد في هذا المجال احتمالان قال بكل منهما قائل الاحتمال الاول إن الأصل يقتضي الاشتغال وذلك باعتبار أن ولي الميت إذا استناب استأجر شخصا وتبرع شخص بالصلاة فبعد أن تنتهي الصلاة الاستيجارية أو التبرعية ويأخذ الولي بالتأمل، بعد فراغ من الصلاة يجلس يتأمل، حينئذ يحصل له الذي كان موجها له هل سقط وجوب القضاء الذي كان موجه له، هل سقط او لم يسقط؟ ومقتضى الاستقرار بقاء الوجوب، ومقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التقدي بنفسه. أما أن مقتضى الاستقرار بقاء الوجوب واضح، حيث أن الوجوب كان ثابتا سابقا ويشك الان، الان المقصود من حتى يعني شنو الان؟ بعد الاستنابه او الصبر، ويشك الان في سقوطه فيتخبط. واما ان مقتضى الاشتغال لزوم تصدي الولي بنفسه فلأن المورد من موارد الشك في سقوط الامر، وواضح في موارد الشك في سقوط التكليف يحكم العقل بالاشتغال دون البراءة، فإن مورد البراءة هو الشك ثبوت التسليم وعدم. أما إذا علم ثبوته جزما وشك في سقوطه يحكم العقل بما بالاشتغال، نظير ما لو دخل وقت الصلاة وكان المكلف مشغولا منهمكا، منهمك في المطالعة احيانا نسي فيه، وبعد مضي فترة طويلة هل انه صلى في الوسط في الاثناء اثناء المطالعة، هل قام وصلى او انه لم يصلي؟ مثل الحالة ماذا؟ عقل يحكم بالاشتغال، الاشتغال يقين يسر عن فراغ اليقين، فيقين لم يلتقي الشغل ان فرغ يقين، بلا حاجة الى استطاع لا بأس، لكن ماكو حاجة الى حاجة ماكو الى الاستطاع. ومن هنا قال موارد شك السقوط مثل في مقامنا هكذا تكرار ما حد يبطل بعد حصول الاستقامة الاجتناب او التبرع يشك في سقوط التكليف السابق حتى الاشتغال مضافا الى اعتقاد الله. وهذا ما اختاره جماعه من هذا الاجتناب انه المورد انوار البراء منهم الشيخ النائم والسيد القوي. الاجتناب الثاني مورد هكذا الاشتغال صار اشتغالا بالبراء، وهذا الاحتمال هو الاشتغال بل صار اشتغال. ها وهذا الذي اختاره جلس ماذا الشيخ النائم والسيد القوي الاشتغال بل البراء. الاحتمال الثاني أن يكون الأصل أن الأصل يقتضي البراءة، وذلك باختبار أننا نحتمل أن التكليف بالقضاء كان منذ البداية، أي كلمة منذ البداية لا تكون عنه إلى أهمية في هذا، كان منذ البداية ومن الابتداء ثابتا في ظرف عدم إتيان الغير. وليس ثابتا مطلقا، وهذا الاحتمال وجيه ولذا لا يمكن ان نحلف نقسم ونقول والله التكليف الذي توجه الى الولي بالقضاء هو مطلق ثابت حتى في ظرف اتيان الغير تبرعان او استنابه. انا قضاء انت تحلفنا انا قضاء. فمن المحتمل هو من الاول غير ما ثابت الا مقيدا وفي ظرف عدم الاتيان ومع اتيان الغير سوف نشك في اصل ثبوته سيكون المورد من موارد البراء لا الاشتغال، لان نشك بعد اتيان الغير نشك في اصل ثبوته اذا من الاول كان مشروطا بعدم اتيان الغير فمع اتيان الغير لا يكون له ثبوت منذ البدايه لان المشروط عدم عند عدم شرطه. لعل ما في قلبكم ياتي فيما بعد، الان تقبلوه. وليس المورد من موارد الشك في السقوط بل من موارد الشك في الثبوت منذ البدايه. منذ البدايه احنا نشوف في اصل الثبوت. توجيه لطيف التفتوا اليه يا اخوان، ما عندي شيء كذا. اذا فرغنا عن التكليف نحن ثمن الكون مشروطا منذ البداية بعدم إتيان الغير، فمع إتيان الغير نشك في أصل ثبوت السابق، لا أنه ثابت جزما ونشك في سقوطه. إذن أعرف الاشتغال لا تفضل المورد من موارد المورد. أما أن الاستصحاب لا يجري، الآن أنا بينت البراءة الاشتغال معي، وأما أن هذا التوجيه إنهم قاعد أسرع بالاحتمال الثاني، وأما أن الاستصحاب لا يجري فيأتي بيانه غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.